بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين. وعلى مالكه من راهن أو معير له مؤنة للمرهون كنفقة رقيق وكسوته وعلى في دابة وأجرة رد آبق. مؤنة المرهون أو العين المرهونة أو الرهينة، نقول الرهينة. أحيانا الرهينة تكون تحتاج إلى مؤنة، مثل عبد يحتاج إلى طعام، دابة تحتاج إلى علف، إلى ماء، إلى علف. هذه المؤنة أو المؤونة على من؟ هل هي على المالك، يعني الراهن، المالك الراهن، أم على المرتهن الذي عنده الرهينة؟ ذكر هذا المؤلف، قال: وعلى من؟ وعلى مالكه. مالكه أي مالك المرهون. إيش على مالكه؟ وعلى مالكه من راهن. المالك من هذا؟ وعلى مالكه، مالك المرهون من هو؟ قال: من راهن مثلا. هاي من بيانية. الراهن مالك حقيقي، مالك حقيقي، لكن أحيانا ما يكون المالك هو يعني الراهن لا يكون هو المالك، ومن من راهن أو إيش؟ أو معير له. أو معير له. أحيانا واحد يستعير شيئا ليرهنه. يمكن تقدم معنا أنه أحيانا واحد يستعير ما عنده رهينة، ما عنده ما يرهنه في دينه، فيحتاج إلى أن يسأل، يستعير من إنسان فلان: تعطيني دابتك أو عبدك حتى أرهنه بدين علي. هذه يسمونه إيش؟ إعارة الرهن. هذه لها أحكام، هي أحيانا تأخذ أحكام العارية، أحيانا تأخذ أحكام الرهن، يعني بين مختلطة بين أحكام هذه. فالمعير ليس مالكا للمستعير، المستعير ليس مالكا للرهن للعارية، لأنه يده عليها، يعني ليس يد ملك، لكن يد انتفاع. أنا أخذ منك رهينة، يعني عارية، عفوا عارية، أستعيرها منك، أنا مستعير أرهنها في دين، أنا ليس علي المستعير، ليس علي إيش؟ المؤونة، إنما هي على من؟ المعير، مالك العارية. مالك العارية مو المعير؟ المستعير ما هو مالك، يد المستعير يد أمانة، يعني يد ضمان، هي يد ضمان، لأنه ليس عليه، ليس هو المالك. قال: من مالك أو إيه؟ أو معير للرهن. معير للرهن، فأنت إذا استعرت عبدا أو دابة لترهنها بدين، من يصرف على هذه الدابة؟ المالك. المالك مو أنت المالك المستعير، المالك هو المعير الذي أعارك، لأن أنت قلت: لو أريد أستعيرها منك لأرهنها. إذن معناه وهو رضي، قد رضي المعير، المالك رضي، إذن على المعير، على المالك الذي هو المعير. بس المعير ما هو الذي رهن مباشرة، المعير المالك ما رهن مباشرة، إنما أعطاها عارية ليقوم المستعير برهنها. فالراهن من هو في الحقيقة؟ هل هو المعير ولا المستعير؟ المستعير. لكن من المالك؟ المعير. من الذي عليه النفقة؟ هل المستعير ولا المعير؟ المعير. هو اللي عليه. ما يقول له المعير، يقول: أنا أعطيتك إياها لترهنا، ترى أنا ما علي نفقة. لا، يقول: أنت عليك نفقة، أنت رضيت أن تكون عارية عندي لأرهنها بدين، ما دام رضيت إذن تتحمل المؤونة أيضا. طيب، قال: مؤنة. المؤنة ايوه للمرهون، على المالك مؤنة المرهون، العين المرهون، نعم، كنفقة رقيق وكسوته. ما هي هذه المؤنة؟ نفقة الرقيق العبد وكسوة العبد، هاي المؤنة، هاي بالنسبة للعبد. نعم نعم، بالنسبة للعبد نفقة وكسوة، وعلفة داخل، وعلفة الدابة دابة، نعم، وأجرة رد آبق، وأجرة رد آبق، ومكان حفظ، أجرة رد الآبق، رد العبد، العبد الضائع، يعني لو كانت لو كان العبد قد أبق من المرتهن، يعني أعار اسمه رهن، عفوا، رهن عبدا بدين عند شخص، فهرب، هرب العبد، من يروح يدور عليه أجرة النفقة؟ هل هو عند على المرتهن ولا على الراهن؟ على الراهن، ما له شغل المرتهن، ما له شغل، إنما هو مجبور أن الراهن يأمن، يعطيه العبد ويعطيه ما يتبع العبد من مؤونة، من نفقة، بما في ذلك أجرة التفتيش عنه إذا أبقى مثلا. نعم طيب، ومكان حفظ وإعادة. طيب إذا كان مثلا الرهينة تحتاج إلى مكان، مثلا نفرض سيارة تحتاج إلى كراج تحفظ فيه، أو متاع يحتاج إلى مكان، يعني إلى يسمونه إيش، لا لا احنا نسميه بالدارجة مخزن، مخزن، مخزن لحاجة معينة مثلا، هذه على من؟ على المالك. يعني لو كان العين، لو كانت العين المرهونة تحتاج إلى مخزن، مكان، أو كراج للسيارة المرهونة، هذه أجرتها على من؟ على المالك، على الراهن. نعم، يعني المرتهن ما يدفع شيء المرتهن. نعم، وإعادة ما يهدم إجماعا. طيب، إذا كانت العين الرهينة دارا، رهن دارا بدين عليه، فهدمت بسيل أو بآفة أو تلقائيا هدمت، من الذي يؤمر بإعادتها كما كانت؟ المالك، شايش يجي عمال وشغله يعيدوها كما كانت، ليس المرتهن هو الذي عمرها إذا انهدمت. نعم، خلافا لما شذ به الحسن. الحسن إذا أطلق المراد به الحسن البصري، وهنا ذكر الحسن ليبين أن المسألة فيها خلاف للحسن البصري، وأن هذا الخلاف شاذ، يعني لا، ليس له اعتبار ولا يؤخذ به، لأنه شاذ عن العلماء. أن الحسن البصري ماذا قال؟ قال لو واحد أعار، لو واحد رهن بيتا أو دكانا فانهدم، فبناءه على المرتهن ليس على الراهن، هذا خلاف شاذ للحسن. هو قال حسن، حسن البصري، الله أعلم إذا أطلق هكذا. قيل احتمال يكون حسن بن صالح. الحسن بن صالح هذا من أتباع المذاهب الأربعة، أو مذهب أبي حنيفة أو الشافعي، واحد منهم. ما ذكر الحسن بن صالح فقط من ترجمته؟ نقله عنه في التحفة، هذا التحفة نقل هذا عن الحسن بن صالح، ما هو الحسن البصري. إذا هو الحسن البصري أيضا له آراء فقهية، لا هو متردد بين هذا، لأنه إذا أطلق الحسن ينصرف إلى الحسن البصري، حيث أطلق الحسن في المراد به الحسن البصري، حكما عندنا في الفقه الشافعي إذا قيل القاضي في المراد به القاضي حسين مثلا، إلا أن يقيد من القاضي أبو الطيب أو القاضي فلان، هذه اصطلاحات متعارف عليه. الحسن البصري له فقه رضي الله عنه ورحمة الله عليه، قد جمعه يمكن الشيخ رواس قلعجي، هو جمع فقه التابعين وفقه الصحابة، يعني يمكن انه هو جاء قد جمعه الله. لا لا، بس إعادة ما شو قال في، قال ماذا قال في العبارة؟ وعلى في دابة وأجرة رد آبق ومكان حفظ وإعادة ما يهدم إجماعا خلافا لما وإعادة ما لهذا عاد على الكل، عاد على الكل، الإجماع عاد على الكل. أما الخلاف هو خلاف الحسن فيما يهدى، الله أعلم ما، أو ربما في الكل ما فصل ما في أنه الحسن البصري خالف في الكل، ولا يمكن يكون خالف في الكل، يعني علف الدابة ومؤنة الدابة ونفقة العبد وإقامة بناء، يمكن أن يكون للكل، يعني في الكل، في الكل، يعني الحسن خالف في الكل. نعم. فإن غاب أو أعسر راجع، فإن غاب المالك، مالك العين المرهونة مسافر ليس موجودا في البلد، وهذه العين المرهونة تحتاج إلى نفقة، إلى كسوة، إلى علف، أو موجود في البلد ولكنه معسر ما عنده ما يصرف فيه به على العبد من كسوة ونفقة أو على الدابة من علف، نعم، ماذا يكون الحكم إذا غاب؟ راجع المرتهن الحاكمة، المرتهن يرجع إلى القاضي، حاكم وقاضي بمعنى واحد، لما نقول القاضي هو الحاكم والحاكم هو القاضي، يقول له أنا هذا العبد أو هذه الدابة تحتاج إلى مؤونة والعبد يحتاج إلى مؤونة، وصاحب مالك العبد أو الدابة ما ليس موجودا أو معسرا، هنا عاد القاضي له دوره في المسألة، عليه مسؤولية، ماذا يفعل القاضي؟ نعم، وله الإنفاق بإذنه. راجع المرتهن الحاكم، الحاكم عاد إما أن يقترض عليه، الحاكم يقترض من بعض الأثرياء القادرين، يقول عطني مثلا 1000 دينار كذا أو 500 دينار أو نحو ذلك، ويصرف على هذه العين المرهونة، فإذا أيسر المالك أو عاد من سفره طالبه الحاكم بالمبلغ، قل أنت كنت مسافر وقد سلفنا عليك لدابتك أو لعبدك مبلغ من المال نفقة، يعني فهات المبلغ حتى نعطيه لمن اقترضنا منه، أو إذا كان مثلا هذا بعد أن عاد، أو إذا أيسر كان معسرا فأيسر أيضا غرمه الحاكم النفقة التي اقترضها، ويجوز أيضا أن يقوم المرتهن يخبر القاضي يقول أنا ماذا مو موجود أو معسر ماذا أصنع، هل تأذن لي أني أنا أصرف على العبد المرتهن، أصرف على العبد أو على الدابة وأسجل قيد ذلك بورقة المبلغ الذي صرفته، ثم أطالبه إذا رجع أو إذا أيسر، هذا أيضا يجوز، مخرج أيضا من المخارج. نعم. إيه؟ وله الإنفاق بإذنه ليكون رهنا بالنفقة أيضا. وله الإنفاق له للمالك العفو للمرتهن الذي عنده الرهينة أن إيش؟ أن ينفق على الرهينة بإذن الحاكم، هذا صارت الرهينة أيضا دين على من؟ على الرهن، دين الأول الذي أعطى الرهينة مكان، هذا صار دين ثاني، طيب هذا الدين الثاني الذي عبارة عن نفقة ينفقها المرتهن على المرهون، هل يحتاج إلى رهن ثاني أم أن الرهن العين المرهونة هاي الأولى تنسحب على الدين الثاني كما تكون هي للدين الأول؟ قال أن هذه العين المرهونة تكون رهنا عن الدينين القديم والحديث الذي هو النفقة الدين. نعم. فإن تعذر استئذانه وأشهد، فإن تعذر استئذان الحاكم يعني قد يكون المرتهن بعيدا عن القاضي أو لا يستطيع أن يصل إليه أو لا يوجد في البلد قاضي، لنفرض الآن ما يوجد، مرات تكون فترة يعني البلد بلا قاضي، تعذر استئذان الحاكم ماذا يصنع المرتهن؟ وأشهد بالإنفاق ليرجع رجع وإلا فلا. أي إذا تعذر استئذان القاضي وأشهد أو أشهد، النسخ كلها واحد، النسخ عندك وأشهد نفس النسخة؟ لا. فإن تعذر وجود استئذان القاضي، تعذر استئذان القاضي أشهد المرتهن. المرتهن يقول لشاهدين عدلين: أشهدكما أني قد تعذر علي مراجعة القاضي في شأن نفقة العين المرهونة، وأنا أنفق عليها، اشهد أني أنفق عليها حتى إذا جاء صاحبها أو أيسر مثلا أخذت مثلا نفقتي منه. يشهد يعني يشهد المرتهن، يعني أقل ما ينبغي عليه أنه يشهد حتى يضمن حقه، يعني ممكن بكرة المالك يقول لا أنت ما أنفقت، في واحد من الناس تبرع وأنفق عليها، يكذبه يعني، لا يقول لا بشهادة فلان وفلان، والقاضي ما كان موجود وأنا اضطريت إلى أن أشهد على النفقة. نعم. وليس له أي للمالك بعد لزوم الرهن بيع ووقف ورهن لآخر. العين المرهونة قبل أن يقبضها المرتهن، قبل أن يقبضها المرتهن، العين المرتهن مثلا وعده بالرهن أو اتفقوا على أن يدفع إليه رهينة، ما لم يقبضها المرتهن يعني للراهن أن يرجع عن العين المرهونة، يقول أنا بطلت أرهنك مثلا، أو أني أريد أن هذه الرهن مثلا هذه الرهينة أبيعها، أعطي غيرها مثلا أبيعها أو أوقفها أو أوقفها، يعني له أن يتصرف، يعني يتركها، يعني لا يلزم الرهن قبل القبض. لكن إذا قبض المرتهن قبض العين المرهونة، الآن المرتهن صار أملك بالرهينة من الراهن، من الراهن يعني من المالك، فليس للمالك حينئذ التصرف بالعين المرهونة ببيع أو هبة أو وقف مثلا، ليس له ذلك. نعم. لكن ليس معنى هذا أن المرتهن يكون مالكا للعين المرهونة، لا هو أولى من الراهن بها، بحيث أن الراهن لو أعسر بالدين فللمرتهن أولوية بيع الرهينة، لكن بشروط طبعا حضور المرتهن ومن بعد مراجعة الحاكم. لا يستبد المرتهن ببيع، والله آخر الشهر جاء آخر الشهر ترى أبيعها، إذا جاء آخر الشهر لابد من مراجعة المرتهن الراهن ومن راجعة الحاكم، يقول الحاكم حضر الأجل ولم يوفي حقي، ويستدعيه الحاكم، يقول للراهن إما أن تعطيه دينه وإما أن يبيع الآن وبحضورك، لازم لابد أن تباع العين المرهونة بحضور الراهن حتى لا يكون هناك محابة، أو يدعي الراهن أنك أنت بعت بثمن بخس مشان فقط أنت مستعجل مشان تحصل على حقك وما تراعي أنا مصلحتي مثلا، لابد من حضوره ومراجعة الحاكم وحضوره هو أيضا. الحاصل أنه يمنع الراهن من التصرفات التي تزيل الملك ببيع أو هبة أو نحو ذلك. نعم. نعم. ولا يرهن لشخص آخر، لأنه يعني هذا أيضا يعني الراهن ما عاد يرهن هذه العين المرهونة بعد أن قبضها المرتهن الأول، يقول أنا لراهن ثاني رهنتك العين التي عند فلان، لا، لأن هذا فلان أحق من المرتهن الثاني الأخير. أي يصير هذا، لكن من شخص واحد مثلا رهنه دابة أو دارا بألف دينار مثلا، ثم اقترض منه الراهن من المرتهن 500، فيقول مثلا المرتهن يقول للراهن طيب هاي 500 أريد عليها رهينة، يقول هذا الرهن الذي عندك يكفي للدين الأول والثاني، يعني غطى الاثنين، يعني لا بأس أن يكون هناك دينان أو ثلاثة ويرهن لهما أو لهم يعني رهينة واحدة، لكن بشرط أن يكون الدين كله على المرتهن، على الراهن من المرتهن، دين كله للمرتهن على شخص واحد. أما أن يرهن حاجة واحدة بدينين في على شخصين، يعني أعطي أنا رهينة علي دين لعمر ولزيد 1000 دينار، وأنا أعطي زيد هذه الرهينة وأقول هذه الرهينة هذه لك ولعمر مثلا مثلا، ما أعرف، لأنه إذا رهن الأول صار الأول هو أحق، إلا أن يستدين من الشخص الأول دينا آخر فيتفق على أن يكون الرهن أيضا عن الدين الثاني كما هو عن الأول. نعم، لئلا يزاحم المرتهن، لأن حتى لا تحصل المرتهنة، حتى لا يزاحم المرتهن الثاني المرتهن الأول، يعني نازع هذا يقول أعطني أنا مشان أبيع مشان دين، وهذا يقول لا أنا أبيع مشان دين. والشرع يسعى لقطع الخصومة، ما يسهم مو لإيش، لخلق مشكلة جديدة. نعم، ووطء للمرهونة بلا إذنه، وليس للراهن أيضا إذا رهن جارية بدين أن يطأ هذه الجارية، ليس له ذلك، مع أنه حلال عليه، لكن هو الآن ممنوع من ذلك إلا بإذن، بإذن مين؟ المرتهن. طيب لماذا ليس له ذلك إلا بإذن المرتهن؟ لأن وطأ الراهن للجارية ربما يترتب عليه حبل، فتكون الجارية نعم، هذا إيش هذا؟ الله يجزيك الخير، أنطقك الله الذي أنطق كل شيء في الآخرة في القبر. طيب، لأنه يؤدي إلى أن هذه الأمة تكون حرة لو أطأها الراهن، أم ولد، ها؟ تصير أم ولد، تصير أم ولد، يصير حرة بعد ما، وهذا يضيع على المرتهن، ما عاد يستطيع يبيعها إذا حبلت من الراهن، تصير أم ولد والمرتهن ما عاد يستطيع يبيعها مشان يستوفي حقه، ففوت عليه. لكن إذا أذن، إذا كان المرتهن أذن له بوطء الجارية أو ركوب الدابة أو مثلا سكن الدار المرهونة أو زراعة الأرض، لو مثلا رهن له أرضا قال ما والله محتاج إلى زراعتها محاصلها، قال له إيه معلش، يعني بإذن المرتهن يجوز. نعم، وإن لم تحبل حسما للباب بخلاف سائر التمتعات، يعني حتى لو فرضنا أنه هذه ما تحمل بأن كانت معروف عنها مثلا عقيم مثلا أو صغيرة جدا مثلا دون البلوغ، قال حسما احتياطا، لأن ربما سبحان الله تحمل، ربما تحمل، أو يظنون أنها ليست بباله فتكون باله. بخلاف سائر التمتعات من تقبيل و مضاجعة بدون وطئ واستمتاع بدون جماع، يعني بدون وطئ، هذا ما يمنع الراهن من ذلك لأنها أمته، ولا يترتب على ذلك ضرر على المرتهن. احنا ذكرنا العلة أنه يمنع من الوطئ حتى لا يؤدي إلى يعني أن تكون أم ولد فيفوت حق المرتهن، أما سائر التمتعات لا يترتب عليها ضرر يعود على المرتهن. نعم، ف فتحل إن أمن البط. إيه فتحل التمتعات الباقية من تقبيل وكذا، لكن إذا خشينا أنه يطأها بأنه نعرف أنه هذا لا يملك نفسه، وأنه مثلا يعني في احتمال كبير أنه يطأها في هذه الحالة، لا يمنع أيضا يمنع، يعني هذا لازم يكون بحضور الناس يعني. إذا كان الرجل ثقة ومعروف يعني أنه طيب. وتزويج لأمة مرهونة لنقصه القيمة. وكذلك يمتنع على الراهن أن يزوج أمته المرهونة، لأن هذا ينقص ثمنها، يعني إذا حل محل الدين وأراد المرتهن أن يبيعها، طبعا المشتري إذا كانت ما هي منكوحة ما هي متزوجة أحد، الثمن راح يكون أكثر، بينما لو فرضنا أنه يجوز له أن يزوجها وأنها يقول للمشتري هي متزوجها لها زوج، راح يكون ثمنها مامون ما تباع ثمنها أقل، لأن يمكن هذا المشتري يريد أن يستمتع بها الآن، والزواج يمنع المشتري من الاستمتاع بها، فيكون ثمنها أقل، لذلك يمتنع أن يزوجها الراهن، يعني ممنوع أن يزوج العين المرهونة الأم المرهونة. نعم. ما. لا إن كان التزويج منه، أي أما إذا كان التزويج من المرتهن، يعني المرتهن نفسه قالوا هاي العين الرهينة هاي أمتك التي رهنتني إياها، إيش رأيك تزوجني إياها؟ ما عجبته مثلا سلوكها شكلها كذا، تزوجني إياها وهي أمتك. طبعا الزواج لا يزيل الملك، ملك المالك، إنما يبيح الاستمتاع للزوج فقط، بحيث تكون الأم المزوجة عند المتزوج، عند الزوج بالليل مشان يقضي حاجته وذا كذا، وبالنهار تكون عند مالكها أو عند مالكها. نعم. ما لا مانع أن يزوجها منه أو يتزوجها المرتهن، ليش؟ لأنه النقص الذي يحصل لها بسبب الزواج، هذا النقص هذا قد رضي به نفسه المرتهن، طبعا المرتهن أيضا له مصلحة في ارتفاع ثمن المرهون، يمكن أحيانا يكون الرهن غالي عالي عالي كثير، يكون الدين يكون الدين 2000 والمهر 1000 مثلا، يعني مصلحة المرتهن أيضا له مصلحة في ارتفاع ثمن المرهون، ما دام تنازل عن ذلك ورضي أن يتزوج بها ولو نقص شيء من ثمنها، لأنه أيضا راح النقص هذا يأثر عليه هو، لكن طالما هو نفسه هو المرتهن يجوز. نعم. طيب. لا إن كان التزويج منه أي المرتهن، من أي المرتهن، أي المرتهن أو بإذنه، أو بإذن المرتهن فلا يعني يمتنع على الراهن. المرتهن قال للراهن أنا لا أمنعك أن تزوجها لفلانا، وإن كان هذا يؤدي إلى نقص فيها بسبب التزويج، لكن أنا راضي لأنه صديقي مثلا أو نحو ذلك. إذا التزوج من المرتهن أو بإذن المرتهن يجوز، غير ذلك لا يجوز. وكذا لا تجوز الإجارة لغير المرتهن بلا إذن إن جاوزت مدتها المحلة. وكذلك لا تجوز الإجارة من غير المرتهن إن جاوزت الإجارة المحل يعني الوقت المحدد للدين إلا بإذن الله، يعني هو رهنه دارا أو دكانا، أراد الراهن أن يؤجر هذا الدكان أو الدار. طبعا الإجارة هذه ما تزيل العين المرهونة. نحن قبل قليل منعنا التصرفات التي مثل بيع أو هبة أو رهن لغير أو تزويج بدون إذن لغير. الآن نحن موضوع الإجارة، موضوع الإجارة إذا كان الدين مثلا وقته في شهر رمضان أول رمضان وقت الدين، قال الراهن أنا أريد أن هذا الدكان أريد أن أؤجره إلى شهر رجب، إلى شهر رجب، يجوز، ما ليس له أن يمنعه من ذلك، لأنه الدين ما ينتهي رجب وقت الدين ما يحل. لكن لو قال أنا أؤجره إلى شوال والدين أول رمضان يحل محله، هذا لا يصح إلا إذا رضي، إذا رضي المرتهن يجوز، لأنه يعني ما دام هذا الضرر عليه يحب يأخر مثلا يأجل الدين عليه شهر يجوز. نعم. طيب. ويجوز له الانتفاع بالركوب والسكنى المرتهن والراهن عفوا، الراهن احنا منعناه من أشياء، في أشياء لا يمنع منها الله، الركوب ركوب الدابة يركبها، وقال أركبت السيارة المكان الفلاني الدابة مثلا يركبها، الركوب وغيره، والسكنة، سكنة الدار هي رهينة عندك يا أخي، بس وأنا محتاج إلى سكنها، كأنه يعني يستعير منها للسكنة أسكنها يعني إلى أن يحل المحل وبعدين تبيعها أنت حر، أو أنا أعطيك الدين. نعم. لا بالبناء والغرس، أما أنه يعني سيأخذ يبني فيها أو يغرس فيها في الأرض، يعني رهنه أرضا بدين، ليس للراهن أن يبني في هذه الأرض أو يغرس فيها، لأنه ربما هذا البناء والغرس ينقص من إيش، من سعر أو من ثمن حتى لو كان، يعني المهم لابد من إذن المرتهن، لابد من إذن المرتهن. نعم. لو كان الدين مؤجلا وقال إيه؟ أنا أقلع عند الأجل، عند الأجل فله ذلك، يعني نفرض أن الدين بعد سنتين ثلاث حتى يحل ورهنه أرضا، فقال له أنا أريد أن أغرس فيها، فإذا جاء وقت الأجل أنا أقلع البناء أو أقلع الغراس يجوز هذا. وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا، هذا المرتهن لما يرتهن شيء مثلا هو لا يملكه، إنما يبقيه عنده للحفظ، ويده عليه يد أمانة ما يتصرف كيف شاء إلا بإذن من الراهن من المالك، ما ليس له، حتى لو كانت أرض ما ليس له أن يزرعها إلا بإذن من المالك، سيارة ليس له أن يركبها ويروح يشتغل يقضي مشاوير عليها المرتهن إلا بإذن من المالك، لا بد من الإذن. طيب لو كانت جارية، لو كانت جارية احنا قلنا المالك يجوز له أن يطأها بإذن المرتهن، لكن هل يجوز للمرتهن أن يطأها حجة أنها هي يعني هي عنده رهينة؟ يعني لا زنا، زنا زنا ما يجوز، ما له بوجه من الوجوه لا يجوز، لا يجوز للمرتهن أن يطأ الجارية المرهونة حتى لو أذن له، حتى لو أذن له المالك لا يجوز إلا بعقد، تقدم معنا أنه يجوز للمرتهن أن يتزوجها. نعم. حيث علم التحريم فعليه، احنا قلنا الزنا إذا كان المرتهن يعلم أنه محرم، أما إذا كان لا يعلم ويظن أنه ما دام هي رهينة عنده له حق التصرف فيها كيف يشاء بما في ذلك الوطأ، هذا أمر آخر، هل عاد يرجع إلى أنه يعذر بجهله أو لا؟ فإن كان بعيدا عن العلماء، ما هو مخالط للعلماء، قد يعذر بجهله، وإذا كان لا قريب من العلماء ما ليس له أيضا ذلك. نعم. حيث علم التحريم فعليه الحد. إذا علم التحريم عليه حرام الزنا وعليه الحد، أما إذا ما علم التحريم هذا يسقط الحد. أما يعني يسقط، شوف إيش قال، حيث علم التحريم عليه الحد. ويلزمه المهر. وإذا لم يعلم التحريم، نعم. وعذر بأن كان قريب الإسلام أو بعيد عن العلماء. أيوة. بعد أو اللي حوالي المجتمع اللي حوالي جهل ما فيهم علماء، أو نشأ ببادية، أو وطأ أن ظنها زوجته فبانت المرهون الجارية المرهون التي عنده. نعم. فلا يحد. لكن على كل حال إذا حتى إذا قلنا فاعل ما عليه، إذا كان جاهلا ومعذورا بجهله صحيح ما عليه حد ولا يأثم، ولكن عليه المهر. والولد حر نسيب. الولد لمن؟ الولد ليس ملكا لأحد لأنه صار حر، لا يدخل الحر تحت اليد. الولد حر نصيب، لكن هو فوت على مالك الجارية أنه هذا الحبل، هذا لو كان الولد هذا يعني عبدا له قيمة، بينما هو الآن حر لا يباع. يدفع المالك المرتهن، يقول تدفع لي حق عبد، إن كان ذكر ذكر، إن كان أنثى أنثى، سياد يسوى كذا. أنت فوتت علي منفعة هذه الجارية، البطن ما في الجارية، بطن الجارية. نعم. طيب المهر للمالك إيه؟ يبلش المهر يطلع أكثر من الدين ويكون ويلزمه المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم. شوف تلزمه المهر، بس هذا مقيد، إذا لم تطاوعه الجارية مع علمها التحريم. معنى ذلك أنه لا يلزمها. وطبعا هو الـ الـ الـ الـ الـ إذا كانت إذا بالنسبة للإثم، الإثم حاصل إذا كان عالم، وأما بالنسبة للمهر فإذا كانت مطاوعة يعني برضاها، مكنته برضاها، ليس لها مهر، ليس لها مهر، بشرط أن تكون عالمة أن تمكينها برضاها يفوت عليها المهر. لكن إذا كانت مطاوعة بس ما تعلم أن الرضا يفوت عليها المهر، لا لها لا لا لها لا بد أن يدفع المهر. نعم. وما نسب إلى عطاء من تجويزه، هذا في يروى عن عطاء، وكان عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه كان من فقهاء تابعين، وهو من تلاميذ ابن عباس معروف، يعني ينسب إليه أن الإنسان لو ارتهن جارية أو استعارها يجوز له وطؤها، ينسب إليه هذا. إيه ماذا يقول عن هذا نسبة هذا القول لعطاء؟ نعم. من تجويزه الوطأ بإذن المالك ضعيف جدا، بل قيل إنه مكذوب عليه. يعني يروى عن هذا عن عطاء أنه ذكر هذا، أنه إذا كان المالك قد أذن قال للمرتهن ما عندي مانع إذا وطأت الجارية المرهونة أنا ما إلك يعني إذن، يعني هذا ضعيف ضعيف. هذا ضعيف إذا كان حقا منسوبا لعطاء، يعني قول عطاء هذا لا يعتد به، اجتهاد خاطئ بالنسبة لنا نراه أنه خاطئ. بل قيل أنه مكذوب عليه، أنه لم يقله عطاء وإنما نسب إليه كذبا، في قول هذا. طيب. وصلى الله وسلم. افتتح به درسنا إن شاء الله القادم، وصلى الله على سيدنا محمد.